ويستحيي أن يسأله بلسان المقال لما يعلم من أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا الاستقبال، فهو لا يريد أن يقدم بين يدي الله، كان يقلب وجهه في السماء كأنه يشتكي بلسان حاله، ولكن لا يسأل الله بلسانه أن يحوله صبرا لحكم الله أو على حكم الله تبارك وتعالى. وظل الحال على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما صرح بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بعد 16 شهرا أو 17 شهرا نزل الأمر بأن يستقبل البيت الحرام، وكان ذلك على ما عليه أكثر المفسرين في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا أمر باستقبال البيت الحرام من ربيع إلى ربيع أدي 12 شهر، وربيعين وجمدين أدي 16 شهر، يبقى بعد 16 شهرا كان التحويل في أول رجب، بعد 17 شهرا كان التحويل في آخر رجب. فالذي عليه أكثر المفسرين أن تحويل القبلة كان في رجب من السنة الثانية للهجرة، وقيل كان في جمادى، وقيل كان في شعبان، وقيل كان في شعبان. وسواء كان في رجب أم في شعبان أم في جمادى، من البدع. لماذا كان الاحتفال بتحويل القبلة من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال البيت الحرام في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي في السنة الكم؟ 11 من الهجرة، فعاش بعد تحويل القبلة 8 سنين. 8 سنين عدت عليه ذكرى تحويل القبلة، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بتحويل القبلة في حياته كلها، ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين أنهم احتفلوا بعده بتحويل القبلة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة اتباع، المحبة اتباع لا مخالفة، المخالفة تنافي المحبة، إنما المحبة اتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. الشاهد أنه بعد 16 شهرا أو 17 شهرا أمر صلى الله عليه وسلم أن يستقبل البيت الحرام تلبية من ربه سبحانه لرغبته صلى الله عليه وسلم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب في حق نسائه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني يعطيك ما تحب. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى بيت الحرام، فأمره الله تعالى بالتوجه إليه تلبية لرغبته ومحبته. والراجح أن الأمر العصري كانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر ذهب بعضهم إلى حيه الذي يسكن فيه، فوجد أهل الحي يصلون العصر، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فاستداروا وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وعرف ذلك المسجد بمسجد ذي القبلتين. أما أهل قباء فلبعدهم عن المسجد النبوي وعن المدينة، فإن الخبر لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح اليوم الثاني، مر عليهم أيضا رجل قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة فتوجهوا إليها. وقد مر معنا هذا الحديث في شرح السنة قريبا. وهذا ما يمكن قوله كمقدمة عامة عن هذه الحادثة، حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. يقول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء، السين للتسويف تدل على المستقبل، سيقول السفهاء. فقال بعض العلماء نزلت هذه الآية قبل الأمر بالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة، أعلم الله رسوله والمؤمنين بما سيقوله السفهاء قبل أن يقولوه، كما قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم وجههم ماذا يصنعون، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقال بعض العلماء أخبر الله رسوله والمؤمنين بما سيقوله السفهاء قبل أن يقولوه، وذلك ليستعدوا له ويتهيأوا له ويعرفوا كيف يستقبلون كلام السفهاء، فلا يزعزعهم ولا يفتنهم ولا يصدهم عن دينهم، لأن انتظار البلاء بيهون وقوعه، بينما المفاجأة بكلها وقعها الشديد على النفس. يعني عافاك الله لما يبقى إنسان مريض ومتأخر لما بيموت بتلاقي الناس يعني ايه كانوا متوقعين، فبتبقى الصدمة ايه خفيفة شوي. لكن يروح الشغل طالع كويس من البيت رايح الشغل وفجأة يقولوا فلان مات، بتبقى الوقعة ايه شديدة على النفس. فالله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما سيقول السفهاء إذا تحولت القبلة قبل أن يقولوه، علشان يعني ايه يبقى حدا مش زي احنا عارفين، احنا من الاول عارفين انكم هتقولوا كده، من اول عارفين انكم ايه هتقولوا كده. سيقول السفهاء، السفهاء جمع سفيه، وسبق في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، قلنا السفيه هو الاحمق الغبي الجاهل الذي لا رأي له، الذي لا ينفع لا يعرف ما ينفعه وما يضره. سيقول السفهاء من الناس، قالوا لماذا قال من الناس، لما قال سيقول السفهاء وسكت؟ قال لأن من الجمادات سفهاء ومن الحيوانات سفهاء، فقال سيقول السفهاء من الناس. سيقولون ماذا؟ سيقول السفهاء من الناس يعني إذا تحولت القبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كاته إلى قبلتنا، وغدا يرجع عن دينه إلى ديننا. واليهود والمنافقون قالوا ما بال محمد يأمر أصحابه اليوم باستقبال بيت المقدس ويأمرهم بالأمس باستقبال بيت المقدس واليوم يأمرهم باستقبال الكعبة، والله أعلم غدا بماذا يأمرهم، ما هذا وحي من الله، إنما هذا شيء من عند محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقولوا لما يقولوا قل لهم إيه يا رسول الله، لما يقولوا قل لهم إيه، يبقى ذكر الشبهة وذكره وعلقنه الإيه الرد عليها. لما يقولوا كده انت قول لهم ايه؟ قل لله المشرق والمغرب. لله المشرق والايه والمغرب، كما سبق في الربع قبل الاخير، ولله المشرق والمغرب فايه، فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. قل لله، اللام الداخله على فضل جلاله اسمها لام الايه، لام الملك. لله المشرق والمغرب، اي الملك كله ايه لله تبارك وتعالى، والجهات مشرق ومغرب وشمال وجنوب هذه لا مزية لها ولا فضيلة ولا خاصية إلا بما يفضله الله تبارك وتعالى منها. فربنا قال لنا توجهوا إلى بيت المقدس، يبقى في هذه الحالة بيت المقدس أفضل. قال لنا توجهوا إلى بيت الحرام، يبقى في هذه الحالة بيت الحرام إيه أفضل. الجهاد ليس لها فضيلة من إيه من نفسها، إنما تتفضل بما يفضله الله إيه بها. لله المشرق والمغرب، ونحن عبيده ومماليكه وخدامه وخلقه، يا نأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه. قال لنا توجهوا إلى بيت المقدس، سمعنا وأطع. قال لنا تحولوا إلى بيت الحرام، سمعنا وأطع. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى الله تعالى يضل من يشاء ويهدي إيه؟ من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقد عم بالدعوة خلقه وخص من شاء منهم بالهداية. قد عم بالدعوة خلقه وخص من شاء منهم بالهداية، فقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. دعوة عامة للناس كله، الدعوة بلغت الناس كله، والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هداية إيه؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. طاعة رسول الله وإيه؟ واتباعه. وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الهدى، كل الهدى في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهداكم إلى هذه القبلة التي ضل عنها غيركم. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد هداكم يا أمة محمد إلى هذه القبلة التي ضل عنها غيركم. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وكما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وكما يحسدوننا على قولنا خلف الإمام آمين. ثلاث حاجات اليهود بيحسدون عليهم، أيوة، يوم الجمعة هدانا الله له وضلوا عنه، والقبلة استقبال بيت الحرام هدانا الله له وضلوا عنها، وقولنا خلف الإمام آمين. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو قد هداكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم، لأنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا. وتقدير الكلام وكما هديناكم إلى صراط مستقيم في القبلة، كذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا. فالله أنعم علينا بالهداية للقبلة، قبلة أبينا إبراهيم، وأنعم علينا فجعلنا خير الإيه؟ خير الأمم. فالوسط هو الخيار، الوسط هو الإيه؟ هو الخيار. وخير الأمور إيه؟ أوسطها، خير الأمور أوسطها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكذلك جعلناكم، يعني كما هديناكم إلى صراط مستقيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، خيارا عدولا. الوسط من كل شيء خيره وأفضله، الوسط من كل شيء خيره وأفضله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لماذا جعلنا الله أمة وسطا؟ قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا ويوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا ويوم القيامة. فمن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن شهادتها مقبولة عند ربها، فمن شهد الناس له بالخير فهو على خير، ومن شهد الناس له بغير ذلك فهو كما شهدوا. ولذلك ثبت في الصحيح أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فقال وجبت وجب، فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أثنى عليه الناس خيرا كان من أهل الجنة، ومن أثنى الناس عليه شرا كان من أهل النار. أنتم شهداء الله في الأرض، فلتكونوا شهداء على الناس في الدنيا. فيقول ما جاءنا من نذير، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بكم فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم بين الله تبارك وتعالى الحكمة في ذلك التحويل، لماذا أمروا باستقبال بيت المقدس وبعد كم شهر أمروا بالتحول عنه إلى بيت الحرام؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمسألة تحويل القبلة كانت مسألة فتنة، فتنة يعني ايه؟ يعني اختبار وابتلاء وامتحان، فتنة يعني اختبار وابتلاء وامتحان من الله لايه؟ لعباد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول فيتحول معه عن القبلة الأولى إلى القبلة الجديدة ممن ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه. فقد نقل أن بعض من دخل في الإسلام بعد تحويل القبلة قالوا ما هذا بدين، وما هذا إلا رأي محمد، يأمر اليوم بالشيء ثم يرجع عنه غدا فارتدوا. فقال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب كيف ربنا يقول إلا لنعلم؟ هو ربنا مش عالم؟ هو ربنا مش عالم يعني ابتلاهم ليعلم؟ سبق أن قلنا أن الله يبتلي عباده ليظهر إيه؟ ليظهر علمه، ليظهر علمه. أما العباد يبتلي بعضهم بعضا ليعلموا ما إيه؟ ما جهله. العبد يختبر العبد ليعلم ما عنده، أما الرب لما يمتحن العبد إنما ليظهر إيه؟ ليظهر علمه، ليظهر علمه في خلقه حتى يشهدوه، حتى يشهدوه، فيترتب الثواب والعقاب على العلم الذي ظهر إيه؟ الذي ظهر له. ولذلك يوم القيامة ربنا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ثم قال وقضي بينهم بالحق وقيل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. قال أهل الجنة الحمد لله رب العالمين، وقال أهل النار إيه؟ الحمد لله رب العالمين. طب قول أهل الجنة الحمد لله معروف على فضل الله، ربنا دخلهم الجنة. أهل النار بقى بيحمد الله على إيه؟ على عدله. حمد أهل الجنة ربهم على فضله، وحمد أهل النار ربهم على إيه؟ على عدله، إن ربنا ما ظلمهمش. لو ربنا سبحانه وتعالى من الأول خلق الخلق وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، لح يخش في النار يقول يا رب انت دخلتني النار ليه؟ يقول أنا خلقتك وعلمت أنني لو أمرتك لم تطعني فأدخلتك النار. ممكن يعترض يقول إيه؟ لا يا رب تبأمرني كده يا رب وأنا أشوف وأنا حأطيعك. فأراد الله أن يظهر، احنا عارفين ان القلم سبق بما هو كائن الايه الى القيامة، وان الله خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للايه للنار. من الاول ده مخلوق للجنة وده مخلوق للايه للنار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ايه ولا ينقص منه ولا ينقص منه. لكن ربنا اراد ان يبتلي عباده ليظهر لهم ما علم منه، ليظهر لهم ايه ما علم، علشان تقام عليهم الايه الحجة، كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ايه بعد الرسل وكان الله عز وجل. ايه بقوله الا لنعلم، يعني الا لنظهر ايه علمنا الذي يترتب عليه الايه الثواب والعقاب. لم يشأ الله تبارك وتعالى ان يثيب او يعاقب على ما سبق به علمه حتى يظهر ما علمه الى ايه الى خلقه لتقام عليهم الايه الحجة ويعذروا من انفسهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما سبق في اول السوره يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره. مسألة التحويل من قبلة القبلة مسألة ايه كبيرة وشاقة وثقيلة. إلا على الذين هدى الله، الذين هداهم الله لاتباع رسول الله. خلاص احنا عباد مأمورين لنا ايه، ربنا يقول لنا شرقوا شرق غربوا غرب ولله الايه المشرق والمغرب، ربنا بيقول لنا كده، احنا عباد لله احنا عباد الله والملك ملكه. يقول يمموا وجوهكم هذه الجهة سمعنا وطعن، حولوا إلى هذه الجهة سمعنا إيه وأطعن. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إلى بيت المقدس القبلة الإيه القديم، فإخوانهم الأحياء قالوا يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل ذلك، وبعضهم قال يا رسول الله الله يبقى احنا كده كنا مخطئين في القبلة، القبلة كانت كده، أمال صلاتنا إلى بيت المقدس شكلها إيه؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء إيمانكم هنا يعني إيه؟ صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا مما يدل على أن العمل من الإيه؟ من الإيمان، مما يدل على أن الأعمال من الإيه؟ الإيمان، كما هو قول أهل السنة الإيمان إيه؟ قول وعمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. هو أنتم توجهتوا إلى بيت المقدس بأمر مي؟ بأمر الله، وتحولتم عنه بإيه؟ بأمر الله. يبقى أنتم لما اتجهتم إلى بيت المقدس كنتم مطيعين لله، ولما تحولتم عنه كنتم إيه؟ مطيعين لله. والمقصود هو تحقيق الإيه؟ التحقيق الطاعة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليه؟ لماذا لا يضيع الله أعمالكم؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته انه ما يضيعش ايه اعمالكم، كما قال انا لا نضيع اجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع إيه أجر من أحسن عملا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم استقبلتموه بأمر الله وتحولتم عنه بأمر الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى كده ربنا ذكر الشبهة التي سيثيرها السفهاء بعد تحويل القبلة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرد عليهم، وذكر الحكمة من الايه من التحويل. كل ده قبل ان يذكر الايه التحويل. وبعدين بقى جاءت ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال العلماء هذه الآية في الواقع اسبق وان كانت متأخرة في الترتيب، هذه الآية في الواقع ايه اسبق وان كانت متأخرة في الايه في الترتيب. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد حرف ايه حرف تحقيق، قد نرى تقلب وجهك. يصلي بس ما يقدرش ايه يقول يا رب غيرني ولا حولني، ادب ادب منه عليه الصلاة والسلام مع ربه. يصلي ويقلب بصره في السماء، منتظر جبريل ينزل بالوحي عليه بالتحول. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. انت عايز تتوجه للكعبة ماشي ماشي توجه للكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك ايه شطر المسجد الحرام، ما قالش فولي وجهك شطر الكعبة ايه وان كانت الكعبة هي المرادة، توسع على العباد وقال فولي وجهك شطر الايه المسجد الحرام. وحيثما كنتم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في اي مكان في العالم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه قبلة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف الوحدة الجميلة، شوف الوحدة الجميلة. احنا هنا في مصر نتجه الى المسجد الايه الحرام، في امريكا يتجه الى المسجد الحرام، في اندونيسيا يتجه الى المسجد، في افريقيا المسجد الحرام ام القرى، في ام القرى اللي هي سرة الارض وسط الارض كلها، والناس كلها حواليها كده ايه مستقبلينها. شوف الوحدة الجميلة. نسأل الله ان يوحد المسلمين، قبلة واحدة ورب واحد واله واحد ونبي واحد وكتاب واحد. عوامل الوحدة كثيرة فينا جدا. لماذا هذه الفرقة؟ لماذا هذه الفرقة وعوامل الوحدة فينا أكثر من غيرنا بكثير؟ اتحد غيرنا على الأهواء وتفرقنا ونحن على الحق. اتحد غيرنا وهم على الهوى والبلباط وتفرقنا ونحن على الحق. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يعني اللي راح منكم الكعبة وصلى وشافوا بيصلوا كده صفوف ايه دائرية، تخيل كده بقى ان ايه الدائرة دي متسعة لتشمل الايه العالم كله. يعني المظهر اللي بتشوفه في صحن الكعبة دي، الكعبة في النص والصفوف كده حواليه، الدائرة دي بقى متسعة لتشمل الايه العالم كله، شرقه وغربه وشماله جنوبه، كله من اي ناحية في هذه الدائرة مستقيم بيصب على الايه المسجد الحرام. وان الذين اوتوا الكتاب منهم اليهود والنصارى لا يعلمون انه اي هذا التحول الحق من ربه. والواحد لما يعرف الحق وبعدين ينكره يبقى ايه مكابر ومعاند، مكابر ومعاند. والمكابر والمعاند دي بعيد عن الهدى بعدا عظيما. الرجل المكابر المعاند ده بعيد عن الهدى جدا، لكن الانسان الجاهل قريب من الهدى، لانك انت لو بينت له الحق ايه يتبعه. لكن اللي عارف ومش راضي يتبع ده مكابر ومعاند مش هيتبع ابدا. وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ده يبقى ايه بقى تهديد، ده يبقى ايه تهديد. وما الله بغافل عما يعملون، عما يعملون زي ما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون ايه الظالم، ده تهديد وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، عشان هم ايه؟ معاندين مكابرين، هم عارفين الحق. اليهود والنصارى ليسوا جاهلين بالإسلام، ليسوا جاهلين بالإسلام. بيقول لك احنا عايزين يعني ايه نحسن تبليغ الإسلام، نحسن عرض الإسلام. هم مش جاهلين بالإسلام، هم عارفين الإسلام، وعشان كده مش راضين يتبعوه. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم. ولئن أتيتهم بكل آية، الآية اللي هي بقى ايه؟ العلامة، المعجزة، الأمارة، الدليل، البرهان، زي ما خدنا في علوم القرآن. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مش ممكن أبدا، مش هيتبعوك. ولئن أتيتهم بكل آية، لأنهم مكابرون معاندون، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم إيه؟ كل آية، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل، حتى يروا العذاب الأليم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأن المسألة مش مسألة نقص آيات، مش مسألة نقص آيات، ده الآيات كثيرة، الآيات كثيرة، إنما هو المكابرة والعناد، المكابرة والإيه؟ والعناد. وما أنت بتابع قبلتهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا إيه؟ ما تبعوا قبلتهم. لم ينهه الله تعالى عن اتباع قبلتهم، قالوش ولا تتبع قبلتهم، إنما برأه من اتباع قبلتهم فقال وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت بتابع جملة اسمية، قال العلماء الجملة الاسمية أثبت من الجملة الايه الفعلية، الجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية، فهذا تأكيد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتبع إيه؟ قبلة، أن رسول الله لن يتبع وما أنت بتابع قبلة. قال بعض العلماء وفي وإنما رجع من رجع من الطريق، وإنما رجع من رجع من الطريق. يعني ايه العبارة دي؟ انما رجع من رجع من الطريق، يعني ايه؟ رجعوا قبل ان يصلوا، رجعوا قبل ان ايه؟ ان يصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا، رجعوا قبل ان يصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا. لو وصلوا لايه؟ لو وصلوا الى حقيقة الايمان واشربته قلوبهم ما رجعوا عن دينهم، كما في حديث هرقل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه يدعو للإسلام، قال هاتوا لي الجماعة العرب اللي هنا، كان أبو سفيان موجود في قافلة تجارية، فجعد أبو سفيان قدامه وقعد النفر معه وراه، قال أنا حسأله وإذا كذب علي في حالة شاورولي من وراه. فكان مما سأله هرقل عن النبي وأصحابه قال هل رجع منهم عن دينه أحد سخطة له؟ الجماعة اللي اتبعوا محمد دول في حد بعد ما دخل معاه في الدين رجع عن الدين؟ قال لا، اللي بيدخل ما بيرجعش. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان إذا إيه؟ إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لما يخش القلب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ بالقول الثابت. لكن حالة الزعزعة والاضطراب قبل ما يخش الإيمان القلب، يبقى الإنسان عرضة للإيه؟ عرضة للردة وعرضة للإيه؟ للرجعة والانتكاس. ها؟ أيوة. في هذه الآية إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته لا يمكن أن يرجع عن دينه، كما قيل إنما رجع من رجع من الطريق، إنما رجع من رجع من الطريق، يعني قبل ما يوصلوا رجعوا، ولو وصلوا لو وصلوا ما رجعوا. نسأل الله تعالى أن يثبت قبلة اليهود، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالم. خلي بالك بقى، ولئن اتبعت أهواءهم، ما قالش ولئن اتبعت قبلتهم، ما قالش ولئن اتبعت قبلت، إنما قال ولئن اتبعت أهواءهم. زي ما سبق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم. يبقى سمى الملة هوى وسمى القبلة هوى، يبقى الجماعة ماشيين على على هواهم، في دينهم وملتهم وقبلتهم ماشيين على على هواهم، وانت مش هتتبع اهواءهم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. هذا تحذير لشخص النبي والمراد به الأمة، لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملتهم أو قبلتهم، كيف والله قد قال وما أنت بتابع قبلتهم. يبقى هذا تحذير للأمة في شخص في شخص الرسول، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشرك. فهذا أيضا نهي عن الشرك للأمة في شخص مين؟ في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون أي الضمير ده الموقع، موقع المفعول به عائد على قالوا عائد على أمر القبلة، زي ما قال في الآية السابقة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. قال الذين آتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أن أمر تحويل القبلة هذا من عند الله، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. وقيل الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، عرفوه معرفة كما يعرفون أبناءهم. قال العلماء ما قالش كما يعرفون أولادهم، لأن الأولاد يشملوا البنين والبنات، وما قالش كما يعرفون بناتهم، إنما قال كما يعرفون أبناءهم، لأن الابن دايما لاصق لاصق بأبوه، فالأب يعرف ابنه أكثر مما يعرف نفسه. الأب يعرف ابنه أكثر من معرفته نفسه. وإن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى أورد بعض المفسرين أثرا عن عمر أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا، وكان من خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم كما جاء في الحديث عنه. أيوة، عمر قال لعبد الله أتعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لأعرفه أكثر من معرفة ابني، إني لأعرفه أكثر من معرفة ابني، إني عرفته من كتاب الله والله أصدق القائلين، أما ابني فلا أدري ما فعلت أمه. أنا ابني أعرفه بس ما أعرفش أمه عملت يمكن تكون عمل زلت ولا حاجة، لكن أنا أعرف محمد أكثر لابني. ليه؟ لأني عرفت محمد عن طريق كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شوف شوف الإنصاف، شوف ربنا بيعلمنا الإنصاف إزاي. وإن فريقا منهم، ما قالش وإنهم ليكتمون الحق، ما قالش وإنهم، الذين آتيناهم الكتاب كلهم يعرفونه كما يعرفون وإن فريقا، ما قالش وإنهم لا يكتبون. إنصاف إنصاف إنصاف، الإنصاف يا أمة الخير، الإنصاف. أنصفوا الناس من أنفسكم، أنصفوا الناس من أنفسكم. شوف ربنا لما قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه لك. ولما قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، بعد كده قال ليسوا ايه، ليسوا مش كلهم كده، لا ده فيهم ناس ايه كويسين من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل الى اخره. الانصاف ربنا بيعلمنا الانصاف، ننصف حتى العدو، العدو ننصفه من انفسنا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدل، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لما قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، كلهم يعرفونه كما يعرفون ايه ابنائهم، لكن مش كلهم كتموا ما يعرفون، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق. يبقى في فريق ما كتمش الايه الحق، زي عبد الله بن سلام وايه واصحابه الذين اعلنوا ايه اسلامهم، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون. ربنا قال ومن اظلم يعلمون، ويعلمون ان الله نهاهم عن كتمان الحق واخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا ايه ولا تكتبون، ولكن اشتروا به ايه ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الحق من ربك، الحق من ربك. قال بعضهم الحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ايه تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الامتراء اللي هو الايه الشك والايه والريب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يكون من الايه الممترين، ولكن برضو المراد الايه المراد الامه، برضو المراد الايه الامه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.